ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. رواه البخاري ومسلم. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرسل إلى فرعون وملئه، وهو أرسل برسالتين في غاية الوضوح. الرسالة الأولى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعا فرعون ودعا قوم فرعون إلى عبادة الواحد الأحد. الرسالة الثانية أن أرسل بني إسرائيل، أن أخرج معي بني إسرائيل، لأن موسى خرج ببني إسرائيل من مصر إلى سيناء يريدون بيت المقدس. والقصة معروفة، فإن فرعون كذب موسى وقوم فرعون كذبوا موسى، فأيده الله بالمعجزات البينات الباهرات. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وضع يده في جيبه فأخرجها بيضاء من غير سوء، بل أرسل الله البلاء على قوم فرعون في صورة الدم والجراد والقمل وغير ذلك من الآيات. وكانوا في كل مرة يأتون موسى ادعوا ربك أن يرفع عنا. ثم خرج موسى ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون ومن معه في البحر. أنا لا أريد أن أطيل في هذه القصة التي ثبتت بيقين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشاهد أن موسى وقومه تعرضوا في سيناء لمواقف عديدة، منها أنهم عبدوا العجل من دون الله لما ذهب موسى لميقات ربه، ثم جاء موسى وحرق العجلة ونسفه في اليم نسفا. منها أنهم قالوا لموسى ولأخيه اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالتيه فتيهوا في الأرض، أو قال 40 سنة يتيهون في الأرض، فتاهوا في صحراء لا نهاية لها لا يعرفون لها أمدا. موسى مات في هذه الفترة، ومات قبله أخوه هارون. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة موت موسى وكيف أن المولى تبارك وتعالى أرسل إليه ملك الموت في صورة بشرية. أرسل الله ملك الموت إلى موسى، وتصوروا هذه الصورة، موسى وجد رجلا يدخل عليه في خلوته في مكانه الذي لا يدخل عليه فيه أحد إلا بإذن، يزعم أنه ملك الموت، فما كان من موسى إلا أن صكه أي لطمه على وجهه، واللطم على الوجه ممنوع، ولكنه ربما كان مباحا قبل ذلك. المهم أن موسى فعل ذلك بملك الموت الذي لا يعرفه، لطمه على وجهه ففقأ عينه، فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يا رب إلى من أرسلتني؟ أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. ومعلوم أن عباد الله المؤمنين نعم لا يتمنون الموت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لكن لا يتمنى أن أحدكم الموت خاصة في حال الضر، لهذا قال لضر نزل به. لكن حب لقاء الله سمة من سمات المؤمنين، وحسن الظن بالله علامة من علامات المؤمنين حال الإيمان، وقد جاء في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وجاء في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. هذه سمة المؤمنين، فكيف بالنبيين والمرسلين؟ ولكني كما قلت موسى وجد رجلا بشريا يدخل عليه يزعم أنه ملك الموت فتصرف تصرفا طبيعيا، ولهذا ضربه موسى، لطمه موسى، وجاء في بعض الروايات ففقأ عينه، فذهب ملك الموت يقول لربه أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله تعالى اذهب إليه فقل يضع يده على متن ثور، ليضع موسى يده على جلد ثور، فما أخفت يده من جلد الثور فله بكل شعرة سنة. رد الله عين ملك الموت ورجع في صورته في صورة كاملة، فأيقن موسى بقضاء ربه وقال له يقول لك ربك ضع يدك على متن ثور فما أخفت يدك من الشعر فلك بكل شعرة سنة. قال موسى ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال فالآن، الآن، ولكنه سأل ربه وكان في التيه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة، أن يموت قريبا من الأرض المقدسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم، لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى عند الكثيب الأحمر. الشاهد في هذه القصة، وقد جادل فيها كثير من الطاعنين على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القولية، وقالوا كيف نتصور هذا، لكن أهل العلم بالحديث وقفوا مع إشكاليات هذه القصة وحلوها بفضل الله تعالى. نحن كما قلنا في أول حديثنا الأنبياء لا يموتون حتى يخيرون، وهذه خصوصية للأنبياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته خير بين البقاء في الدنيا وملك الدنيا وبين لقاء الله والجنة، فاختار لقاء الله. وكذلك كل عبد مؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسح على موضع الألم بيده رجاء بركتها. يعني عائشة لا تمسح بيدها هي، وإنما تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم ترجو بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فجاذب يده وسمعته يتمتم اللهم الرفيق الأعلى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه. وكذلك موسى قال له ملك الموت يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور. الثور هو ذكر البقر، فحل البقر. ضع يدك على متن ثور فما وارت يدك فلك بكل شعرة سنة تقضيها في الدنيا، تحياها في الدنيا. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. الموت غاية كل حي، الموت نهاية لكل حي، لأن هذه الدنيا لم تخلق ليخلد فيها بنو آدم، وإنما خلقت دارا للبلاء والاختبار. أما الدار الباقية فهي الدار الآخرة وهي الجنة. والأنبياء ما بعثوا وما أرسلوا إلا لدعوة الناس إلى الجنة، إلى طريق الله المستقيم الموصل إلى الجنة، فهم أولى الناس وأول الناس رغبة في الجنة ورغبة في الدرجات العلى من الجنة. قال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن، الآن أموت. اختار موسى لقاء ربه كما اختار كل نبي لقاء ربه. والذي لا يريد لقاء ربه هو العبد الكافر الفاجر، العبد الذي يقول عند الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن العبد المؤمن إذا قيل له هذا مكانك في الجنة، هذا بيتك، هذا قصرك، هذه أراضيك في الجنة، بساتينك، ضياعك، زوجاتك من الحور العين، يعرض عليه نعيم الجنة، يعرض عليه مقعده من الجنة. إذا عرض هذا في صورة بشارة للمؤمن فإن المؤمن لا يرضى به بدلا. والله لا، لو كانت الدنيا، لو في الدنيا الخلود لما اختار خلود الدنيا، كيف والدنيا دار نهايتها الموت. قال موسى فالآن أموت الآن. ثم قال ربي أدنني من القرية المقدسة، لأن بني إسرائيل حرموا دخول بيت المقدس بعد أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولم يدخلوها إلا بعد أن قاتلوا مع النبي الذي بعث بعد موسى، وهو على الراجح يوشع ابن نون فتى موسى، وسنذكر أيضا قصته. قال موسى رب أدنني، أي أدني قبري وقرب قبري من الأرض المقدسة، فقربه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم، يعني لو كنت هناك لأريتكم موضع قبره. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر موسى في رحلة الإسراء، وقال رأيت موسى ابن عمران يصلي في قبره. وهذه أيضا من خصوصيات الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون، يعني لا تنقطع عنهم الحياة، وهي حياة خاصة. أكمل حياة في البرزخ هي حياة الأنبياء، ثم حياة الشهداء، ثم حياة المؤمنين والصالحين. لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، يعني عند كتلة الرمل الحمراء. قصة موسى وملك الموت لا نرويها لمجرد التعجب ولا الاستغراب، ولكن نرويها لنجد فيها عبرا وعظات يستفيد منها المؤمن. من أهم هذه العبر وهذه العظات، لو كانت الحياة أو الخلود في الدنيا لأحد لكان لأنبياء الله ورسله، ولكن كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا على الإيمان والإسلام، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقى ربنا عز وجل، وأن يجعل مثوانا الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه.